هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. قادني سريعا من مدخل أنيق في منزله لأجد نفسي في مكتبة أكثر أناقة بل أكثر راحة. ووسط هذه الكتب التي صاحبته وتصاحبه وقفت تستقبلني زوجة لها ابتسامة مشرقة هادئة أظنها وراء هذه الأناقة التي تحيطك من كل جانب في هذه المكتبة. رفوف عديدة تحمل العديد من المعارف الأدبية والإنسانية، لصاحبها مدرسة وتلاميذ وهو لهم الأستاذ والمعلم. هذا هو سؤالنا الكبير الذي تجيب عليه هذه الزيارة لمكتبة الكاتب الكبير الأديب الأستاذ مصطفى أمين. احنا سعداء بلقاء حضرتك وشكرا على استقطاع ساعة من وقتك لزيارة مكتبتك أستاذ مصطفى. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. الرفوف الأنيقة دي أنا زي ما قلت زوجة صاحب المكتبة، أعتقد أن وراء هذه الأناقة وهذا النظام الجميل الموجود فيها، مش كده ولا إيه؟ والله كانت أنا عملتها قبل ما أتجوز. رغم حبك الشديد ووقوفك دائما بجانب حواء، لكن ده الحق. الحق. بسرعة اتعرفنا على رفوف هذه المكتبة أثناء الإعداد لها. الأول بتطالعنا الكتب الأدبية لكبار الكتاب المصريين والعرب، مش ده مظبوط؟ أول ما يعني أنا كانت هوايتي أن أجمع كتب كل كبار الكتاب العرب، فأنا عندي مثلا كل الكتب اللي ألفها الدكتور صح حسين، كل الكتب اللي ألفها عباس عقاد، كل الكتب اللي ألفها الأستاذ توفيق الحكيم وكلها بتوقيعه، كتب الدكتور هيكل باشا، كتب الأستاذ أحمد الصاوي محمد، يعني كل كتب كتاب الأستاذ المزني إبراهيم عبد القادر المزني، أحمد أمين، كل كتاب مصر أنا كنت لازم بحرص على أني أقرأ كتبهم، وكنت بستفيد وأنا مدين إلى كل واحد من هؤلاء باللي أنا وصلت إليه. يمكن ده لو قلنا أول ما بيطلعنا وإحنا بنستعرض رفوف أو الرفوف القريبة من الداخل لهذه المكتبة. دايما بنحب نعرف البدايات الأولى للقراءة في حياة صاحب المكتبة، لكن يمكن النهاردة الموضوع مختلف شوية. لما بسأل أستاذ مصطفى أمين عن بداياته الأولى ححس أنه سعد زغلول وبيت الأمة كان له دخل في حبك للقراءة، مش كده؟ طبعا. يعني بقدر أعرف. طبعا، يعني أنا ولدت في بيت كله مكتبات، كل دور فيه مكتبة وكل أوضة فيه مكتبة، وكل حتة أخش فيها ألاقي فيها كتب، فكان طبيعي لازم أقرأ. عشان كده بسرعة، يعني يمكن قبل ما نخش حضرتك قلت تفضل المكتبة، متهيألي هنا بتقضي فيها يعني أنا يعني أحسن وقت بمضيه أو الوقت المريح اللي بمضيه في بيتي بمضيه في المكتبة. كل الكتب الموجودة دلوقتي على الرفوف لازم تكون قريتها أستاذ مصطفى؟ قريتها، وبعدها قريتها أكثر من مرة. يعني ممكن تقرأ كتاب أكثر من مرة؟ طبعا. بتخرج منه بفكرة جديدة؟ يعني أنا لاحظت أن الواحد ظروف الحياة بيقرأ كتاب في عمر معين ويرجع يقراه في عمر معين يجد أنه مختلف أو يجد فيه معاني جديدة ما شافهاش مثلا وهو شاب صغير، شافها وهو رجل وشافها وهو أكبر. يعني الكتب الكويسة ما بتسأليش مرة واحدة. أكثر مراحل العمر خصوبة بالنسبة للقراءة بتعتقد أنها أي المراحل؟ ما أعرفش، إنما أنا أتذكر إن أنا وأنا تلميذ كنت عندي أجندة سنوية كنت أكتب فيها عدد الكتب اللي قريتها السنة دي. وأنا أذكر وأنا عمري 14 سنة أو 13 سنة كان لقيت أجندتي، فوجدت إن قريت في سنة واحدة 18 كتاب. وجدت نفسي في قراءاتي يعني قراءات غريبة، لأني قريت فيها كتب للعقاد وكتب لطه حسين وكتب للمزني وكتب لتوفيق الحكيم في هذا السن. يعني أنا كنت مصور إن عمري 13 سنة كنت بقرأ روايات، لكن أنا وجدت نفسي بقرأ هذه الكتب. طيب عندك المذكرات دي أو العادة دي لغاية دلوقتي بتكتب مثلا خلال السنة دي قريت إيه وكده؟ لا أبدا، ما عنديش وقت أكتب المذكرات دي. مش موجودة عند دلوقتي، لكن اتضح منها أن من زمان بتقرأ روايات للأدباء. كتب مش روايات بس. كتب طبعا يعني كتب الكبار الأدباء. الشعر أيضا يمكن بعد القسم الموجود فيه دلوقتي كل كتب كبار الكتاب العرب موجود دلوقتي دواوين الشعر، يعني مثلا في دواوين شعر لأمير الشعراء الشوقي، في كتب الأستاذ رامي جبران خليل جبران، أبو القاسم الشابي أيوه طبعا، في نزار باني، في كثير جدا، في شفيق معلوف، في عمر أبو ريشة، يعني كل جبران خليل جبران، كل الشعراء العرب، علي محمود طه، يعني بحاول اني محمود وفا، كل دول يعني بحاول اجمع دوينهم. عندك ذاكره كويسه بالنسبه للشعر وابيات الشعر اللي ممكن تلتصق بالذهنك؟ يعني لا ابدا، ما عنديش ذاكره ابدا لابيات الشعر. ما تحفظهاش ابدا. لكن تحب كان عندي ذاكره زمان يعني، لكن الذاكره ضعفت أكيد، لأن الصحفي أكيد برضو ذاكرته يعني مش كمان بيقروا الصحفي لازم يقرأ بالمشقلب كده، يعني بيبقى قدامه ورق مش كده؟ كنت زمان بقرأ كده كنت زمان مش بس بالمشقلب، بنقرأ الورق من ظهرها من ورق لكن دلوقتي يعني أنا بعتقد أن أضعف ذاكرة من زمان. يعني أنا لما كنت تلميذ كنت أقرأ كتاب مرة واحدة أحفظه، ولهذا كان يكفي أن أقرأ مرة واحدة بس، مش عن صم يعني، مش هي ذاكرة فوتوغرافية بس مع الفهم ولا مع يعني الفهم طبعا. لدرجة ان انا لما كنت بمتحن في الماجستير في امريكا كنت بيسألوني عن مراجع، ايه المراجع ده؟ كنت اذكر صفحة والسطر 11 من صفحة كذا من الجزء كذا من الكتاب، وكان بيذهلوا. لكن دلوقتي ما عنديش ذاكرة. ولما كنت صحفي شاب ما كانش في ارشيف الجرايد، فكنت أنا الأرشيف الحي مثلا في رضا يوسف وبعد كده في آخر ساعة، وعملت الأرشيف في الأهرام لما روحت هناك، وكنت بعتمد على ذاكرتي، كانت ذاكرتي قوية جدا. أنا لسه من دقايق كنت بتصور وأنا ببص على المكتبة إنه في مكتبة أخرى في ذهن حضرتك، يعني خطرت دي في بالي، قلت إن دي مكتبة دي قدامي لكن في مكتبة تانية. والله يعني بس ما أظنش يعني مكتبة كويسة قوي يعني. لا ازاي طيب عاداتك القرائية التانية، يعني حضرتك دلوقتي قلت لنا انه فعلا عندك ذاكرة او اللي بنقول عليها اللي هي الذاكرة الفوتوغرافية دي ما زالت موجودة قطعا، ولكن يمكن الكاميرا بتقرب او بتبعد شوية لكن موجودة. عاداتك الاخرى في القراءة يعني بتسطر مثلا تحت الحاجات المهمة اللي بتقراها ولا ما تسطرش ابدا؟ ابدا، انا بحترم الكتاب جدا وبحاول انه يبقى نظيف، ومثلا لما اكون ايدي وسخه لا يمكن امسك كتاب، ويعني لما الاقي كتاب وصفحته وسخه بضايق جدا. يعني شايفه كل الكتب مجلده بمنتهى الاناقه الحقيقه يعني. يعني بحترم الكتاب جدا. طيب عايز اقول دلوقتي انه بعد دواوين الشعر، اولا بمناسبه الشعر حضرت امسيه امير الشعراء شوقي؟ لا. ايه راي حضرتك في الفكره الخاصه بتحويل كرمه ابن هانئ الى متحف وامسيات شعريه، يعني احياء الاعمال الادبيه في بلدنا؟ والله انا مبسوط جدا من هذه الفكره، ولكن انا كنت افضل ايضا الى جانب إحياء الشعر الشوقي بهذه الطريقة إلى إحياء مسرحياته، لأن أنا رأيي أنه في جديد في شوقي، وهو أنه تحول من أمير الشعراء وشاعر الأمراء إلى أنه يبقى شاعر الشعب. يعني مسرحياته دي لازم الشعب يسمعها ويشوفها. يعني ما هي كبداية أستاذ مصطفى؟ كبداية كويسة. إنما لازم إشراك الشعب. لأنه إيه الحفلة اللي حضرها 70 واحد دي؟ إحنا عاوزين مسارح كبيرة وعاوزين جماهير كبيرة. وزي أنا من رأيي مثلا إنه إذا كان مثلا عبد الوهاب خدمه شوقي ووقف جنبه ونفعه وساعده، برضو عبد الوهاب وأم كلثوم نقلوا شوقي من شاعر الخاصة بقى على أفواه الملايين. ولهذا أنا من رأيي من حق هذه الملايين إنها ترى شاعرهم وتسمع قصائده أكثر وأكثر، لأن أنا شايف أن اللغة العربية الآن محتاجة إلى دعم. ده طبعا أو دي هتبقى الخطوات التالية يعني أكيد ذلك. لكن أنا بقول أن اللغة العربية زي رغيف العيش محتاجة إلى دعم. ما احنا على العموم احنا زرنا مكتبة مجمع اللغة العربية، وما عرفش حضرتك يمكن لو كنت سمعت الزيارة دي هتسعد جدا، وهتشوف قد ايه يعني، او كنت برضو هتحس حضرتك قد ايه في اهتمام بهذه المكتبة وفي اهتمام باللغة العربية، وبرضو اللي احنا بنشتكي منه ان شاء الله يعني مش هيبقى مصدر للشكر ان شاء الله. طيب بعد الدواوين الشعر على طول بتيجي مجموعة كتب الاغاني للاصفهاني. أنا عايزة أقولها قبل ما دلوقتي أشوف، يمكن برضو سادة المستمعين حيحسوا أو هم متوقعين في اهتمام خاص في مكتبة الأستاذ مصطفى أمين بكتب السير والشخصيات، لكن قبلها يعني الكتب دي الحقيقة بتحتل مجموعة كبيرة من الرفوف في مجموعة الأغاني للأصفهاني. حضرتك حصلت عليها إزاي واهتمام خاص بيها يبدو لأن لها ركن خاص؟ بلا شك إن هي دي من أعظم كتب اللغة العربية، يعني بتحس قد كده انها بتعكس مرحله من مرحلة مهمه جدا. طيب بعد كده كتب السير والشخصيات واخده مجموعه كبيره من الرفوف، سير لشخصيات في من مشارق الارض زي ما بنقول ومغاربها. يعني شوفي اكتر حاجه، اكتر تاريخ شخص انا مهتم بيه كنت نابليون بونابرت. يعني انا عندي هنا كتاب من 16 جزء على نابليون بونابرت مؤلفه عدد كبير من كبار كتاب العالم، وأنا وكتب كذلك على قصص حياة بونابرت نابليون ومواقعه وإصلاحاته الداخلية، وأنا كنت معجب بشخصية نابليون. سر إعجابك بقى يعني مثلا بنشوف كتير بيهتموا بالسير بالشخصيات بيجدوا في حياتهم الحافلة بكثير من المواقف العظيمة والمواقف الفريدة يعني بيهتموا بيه، الزاوية اللي أثارت إعجابك في نابليون بونابرت لدرجة أنه عندك 16 جزء من كتاب لعدد كبير من المؤلفين؟ السبب في هذا أن أنا أعجبت من نابليون لأنه كان شاب بدأ عظمته وهو شاب، وأنه انتصر وانكسر ثم عاد وانتصر مرة أخرى، وأنه هو كان بيحمل السيف في يد، كان بيحمل القلم في يد، وهو كان بيحارب كان بيصلح وبيفكر وبيضع قوانين، وأنه في الفن كان وهو بيحارب بيهتم بالفن وبتطور الفن وتقدم الفن، وهو بيحارب كان بيحب ويعشق ويكتب جوابات غرامية رائعة. فأنا كنت معجب جدا بهذه الشخصية. كمان بتضم يعني الكتب عن نابليون مجموع، يعني أنا عايز أقول إن التكامل أو ما يشبه التكامل، يعني ما نقدرش نقول التكامل، التكامل في شخصيته هو ده اللي كان يعني سر إعجابك بيه. موجودة أيضا مجموعة رسائل عالمية، يعني يمكن دلوقتي دي تبقى برضو لطيف إن احنا نقف عليها، رسائل في الحرب اللي خضها نابليون أو المعارك الحربية اللي خضها، رسائل زي ما دلوقتي سمعنا رسائل غرامية، معرفش نقدر نعرف نموذج من الرسالتين في موقفين متناقضين تماما يمكن. والله شوف يعني اللي أنا يعني كنت بلاحظه في نابليون إن هو وهو في المعركة بيفكر في المرأة اللي بيحبها، يعني كان هو إنسان. يعني ساعات الواحد وهو بيفتكر إنه هو بيحارب يقوم ينسى إنسانيته، ينسى مثلا ولاده، ينسى بيته، ينسى مراته. بل اللي يشوف بعض كبار القوات الحقيقيين يجد إنه هو بيحارب وهو إنسان، فدي جميلة جدا، لأن أنا بخشى من اللي بيمسك السيف إنه أول ما بيقطع بيقطع روابط الإنسانية. فلما بلاقي واحد بيمسك سيف ومليان إنسانية بعجب بيه. دلوقتي بعد الرفوف اللي استعرضنا بعضها وكلمنا عنها، في دلوقتي مجموعة كبيرة من الاسطوانات في عدد من شرائط التسجيل، الراديو برضو موجود، جهازين راديو موجود، تلفزيون أيضا. ما عرفش بتسمع راديو أكتر ولا بتتفرج على تلفزيون أكتر مصطفى؟ والله بتفرج على التلفزيون أكتر، إنما الراديو بسمع يعني برامج معينة بسمعها. بس يعني الراديو مش هنا بس، يعني في عدة أوض راديوهات. يبقى بتتفرج على التلفزيون أكتر هنا بس. هنا بس. لما هنا، إنما بسمع راديو أكتر في أوض تانية. في أوض. طيب برضو في مجموعة من، في دلوقتي 1-2 تابلوهات للحائط، في عدد من البيبلوهات، وبعتقد ان كلها من يعني كل واحده لها ذكرى او لها سبب للوجود هنا. فعلا انا من عادتي ان كل ما سافر الى بلد من بلاد العالم اجيب منها حاجه. يعني كل حاجه في، انا كل ما ابص لحاجه طقطوقه اعرف ان جبتها من برلين. يعني العلبه دي جايبها من باريس، العلبه دي مثلا جايبها من بغداد، هكذا. يعني هي برضو بتبقى لها مصدر للمعرفة برضو فعلاً. يعني زي الكتاب هنا بتبقى لها قصة برضو. فعلا لكل قطعة قصة. لكل قطعة قصة. طيب نسمع اسطوانة برضو تعكس لنا اهتمام بيها وتقول لنا مثلا جبتها منين وسر اهتمامك بيها ايه. اختار مثلا اسطوانة عبد الحليم بتلوموني ليه. طيب اخترتها ليه؟ لأن أنا حضرت تلحينها، وكان هو أول ما بيغنيها كان بيغنيها ببيتي هنا لنا، وكان عبد الحليم بيسهر وياه تقريبا كل ليلة، وهنا كنا عبارة عن الأوضة دي عبارة عن صالون أدبي، كان أحيانا يجتمع يوميا في وقت من الأوقات، وبعدين لما كسر الشغل بقى يجتمع يوم السبت ويوم الأربعاء من كل ليلة، وكان بيحضروا أكثر الأدباء في مصر وعدد من الفنانين وعدد من الشعراء، وكان ساعات عبد الوهاب وهو قاعد تجيله فكرة لحن، فهو يخرج عند الباب ويقف ويطلع ورقة من جيبه ويقعد يكتب النغمة اللي هي مرت بيه، وكان ساعات يجي عبد الوهاب يعني معه كلام لحن جديد، أو عبد الحليم معه كلام لحن جديد ويقرهن ويعرضه علينا، ومثلا قصيدة لا تكذبي كامل الشناوي كتبها هنا وهو قاعد في الأوضة دي، وأتذكر أنه أراها لنجاة في التليفون وهو بيبكي. يعني لما أخذت الإحساس برضو وأنا داخلة هذه المكتبة بأنها منتدى أدبي وثقافي، كان إحساس سليم. يعني كان من الناس اللي بيجوا فيها، يعني كان فيها كامل الشناوي، وكان علي أمين، وكان إحسان عبد القدوس، وكان موسى صبري، وكان أحمد رجب، وكان سعيد سمل، وكان كمال الملاخ، وكان كمال الطويل، كان محمد عبد الوهاب، وكان شادية، وكان سعد أم كلثوم، وكان عدد كبير جدا من الفنانين. دلوقتي بعد ما اتحبست قفلنا الصالون. طيب نسمع دلوقتي بتلوموني ليه، وبتعيش بقى ذكريات هذه الأغنية وهذا اللحن. أيوة أسرني ذلك. شفتم عيني سود الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني. بعد ما سمعنا بتلوموني ليه وعشنا مع كلماتها ولحنها وأدائها وعرفنا يمكن عشنا معاها هذه الذكريات اللي حكلنا عنها الأستاذ مصطفى أمين اللي بنزور مكتبته النهاردة، متهيألي كتب الصحافة أو الكتب التي تتحدث عن الصحافة نقف عندها شوية في مكتبة صاحب مدرسة الصحافة. نقول مدرسة إيه أستاذ مصطفى أمين؟ مدرسة أخبار اليوم. مدرسة أخبار اليوم. المدرسة دي أولا عدد الكتب الموجودة دلوقتي هنا على رفوف عن الصحافة، هل الصحافة أولا ممكن تبقى في كتب بالقدر الأول؟ شوفي، الصحافة هي موهبة وعلم وخبرة، ولازم الواحد يقرأ عن الصحافة عشان يعرف صحافة ويعيش صحافة. هنا في المكتبة في عدد كتير من الكتب بالإنجليزية والفرنسية عن الصحافة، قصة كل جريدة كبيرة في العالم، التايمز، نيويورك تايمز، مجلة تايم، مجلة نيوز ويك، كل ملوك الصحافة في العالم، تاريخ حياتهم. أيضا في كتب مصرية، في كتاب مي شاهين اللي عنوانه شارع الصحافة، في كتاب سلامة موسى الصحافة مهنة حرفة ورسالة في كتاب الدكتور سامي عزيز ثورة في الصحافة، في كتاب شوشة سيد شوشة عن أسرار الصحافة، في عشرات الكتب عن الصحافة. ولكن مع ذلك أنا برأيي أن الصحافة المصرية محتاجة إلى كتب كثيرة جدا أيضا، لأنه دي كتب بسيطة جدا. يعني مثلا أنا روزا يوسف مثلا صدر عنها كتاب واحد وهو مذكرات روزا يوسف، مع أن أنا في رأيي أن قصة روزا يوسف دي تحتاج إلى كتب كثيرة. فكر أباظة ما طلعش عنه ولا كتاب، مع أن فكر أباظة شخصية عظيمة جدا ولعبت دور كبير جدا في صحافة مصر، لازم يصدر عنها كتاب. جبرائيل تاكلة كان صاحب الأهرام وهو أحد ملوك الصحافة في الشرق، كان لازم يطلع عليه كتاب. جريدة السياسة اللي كان بيطلعها حزب الأحرار السوريين، وكان حزب الأقلية، وكان سعد زغلول هو زعيم الأغلبية، وكان الناس تخاف تقرأ هذه الجريدة، فكان البياعين يخبوها لأن الناس ما كانش تطيق إنه جريدة بتشتم سعد زغلول تبقى في إيد واحد. ومع ذلك هذه الجريدة كانت مدرسة صحفية، وكان فيها صحافة حديثة بمعنى الكلمة. وقد يدهشك أن الرجل الذي صنع هذه المدرسة هو طبيب أطفال، كان اسمه الدكتور حافظ عفيفي. الدكتور حافظ عفيفي ده باشا، كان بعد كده وزير خارجية وبعد وسفير، وإنما هو كان مدير سياسة الجريدة، وكان قاري كتير جدا على الصحافة الإنجليزية، فأراد يدخل جريدة حديثة في مصر وعمل جريدة السياسة، واستطاع أنه لأول مرة يجعل كبار الكتاب يشتركوا فيها. وتصوري أن هذه الجريدة المعارضة كان بيكتب فيها عن الفن أكبر كتاب مصر، كان الدكتور طه حسين ينقد روايات الأوبرا، كان واحد زي محمد توفيق دياب ده من أشهر كتاب مصر كان ينقد روايات يوسف وهبي، الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي كان بعد كده شيخ جامع الأزهر يصف حفلة لأم كلثوم. فهذا الرجل استطاع أن يجعل الصحافة حديثة في مصر تستحق أن يكتب عليها كتاب. طب التأريخ ده بقى من مسؤولية مين؟ من رأيي أنا أنه طلبة الإعلام شبان الجداد دول لازم يكتبوا كتب ويألفوا كتب، ولازم رسائل الماجستير دي تتحول إلى كتب، ورسائل الدكتوراه تتحول إلى كتب، ويعرف الناس أنه في كان صحافة عظيمة جدا وصحفيين عظماء جدا في مصر، يستحق كل واحد منهم 10 كتب مش كتاب واحد. الحقيقة أنه ده عظيم جدا، يعني رغم الكتب الكبيرة اللي قدامنا دلوقتي عن الصحافة العالمية، إلا أن اعتزاز الأستاذ مصطفى أمين بصحافة بلدنا انعكس في هذه الكلمات، وبعدين حسينا فعلا أن على الشباب بقى مسؤولية القيام بهذه الأبحاث. يعني دي ممكن تبقى أبحاث فعلا لرسائل، تبقى رسائل منشورة، ودي أعتقد أنه هيستفيد من الاقتراح ده على فكرة عدد كبير من شباب كليات الإعلام، ويمكن شباب الإعلاميين يعني فعلا، وأيضا المؤرخين يمكن المؤرخين يكتبوا يعني، ودي فرصة كبيرة جدا. يعني جامعة لازم تعمل كده، كل ده لازم يبقى جامعة. احنا بنشكر أستاذ مصطفى أمين، وبنتمنى لهذه الرفوف أن تظل دائما أستاذة للمكتبات الصحفية والأدبية في مصر والعالم العربي. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.